السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فحياكم الله إخوتي الكرام من المشايخ وطلاب العلم في هذه الدورة التي أسأل الله عز وجل أن تكون دورة نافعة مباركة في جامع الإمام البخاري، وهي دورة كما هو ظاهر من جدولها مليئة بكتب أهل العلم التأصيلية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من المنتفعين بها ومن العاملين بما تسمعون وتتعلمون. إخواني الكرام، كما تعلمون أن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته، وسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليتوجهوا إليه إخلاص العبادة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولكن العبد صاحب السنة وطالب العلم في طريقه إلى الله تعالى تحفه الشبهات والشهوات، وخصوصا في زماننا هذا، فإما أن يقابلها بالصبر فيسلم عند هيجان الشهوات باليقين فيثبت عند ثوران الشبهات فيكون من الصابرين الفائزين الثابتين على الكتاب والسنة، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ففتنة الشبهات جاء عنه عليه الصلاة والسلام إن هذه الأمة ستفترق على أزيد من 70 فرقة، وأن جميع تلك الفرق في النار إلا واحدة، وهي من كان على ما هو عليه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وكذلك شبهات الإلحاد والكفر والزندقة وغير ذلك. وفتنة الشهوات خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته منها، فقال كما في حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما أمرنا الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ تتنافسون، ثم تتحاسدون، ثم تتدابرون، ثم تتباغضون، أو نحو ذلك، ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: فوالله لا الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، وتنافسوها كما تنافسوها، وتهلككم كما أهلكتهم. فالدنيا وما فيها من الشبهات والشهوات تقطع الطريق في سير العبد إلى ربه وإلى الدار الآخرة. وكلما طال العهد وبعد عن زمن النبوة والرسالة كثرت الفتن وانتشرت المحن، وأصبح المتمسك بسنة نبيه وعلى منهج السلف الصالح يعيش وحيدا وإن كان بين أناس كثير، ولكنها غربة الدين والسنة. قال عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان وينقص العلم ويبقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: يا رسول الله، أيما هو؟ قال: القتل القتل. وجاء عن عدي أنه قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه شكونا إليه ما نلقى من الحجاج قال اصبروا إنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. سمعت هذا من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن العبد كلما انغمس في الفتن كلما زاد بلاؤه وشره وانحرافه، وكلما قل انغماسه في الفتن وكثر بعده عنها سلم منها ومن بلائها. في حديث أبي هريرة الصحيحين رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها فاستشرفه، ومن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به. وبسبب كثرة هذه الفتن وصف الله تعالى أهل الطاعة والإيمان الصابرين على سنة سيد الأنام بأنهم قليل وغرباء في مقابل أهل الضلال الذين هم كثيرون وغثاء. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقليل من عبادي الشكور. وكذلك في الأحاديث الكثيرة في وصف أهل الإيمان والسنة بالقلة والغربة، وهذا كله يدعو العبد أن يصبر على الحق والإسلام، ويثبت على سنة سيد الأنام وسبيل السلف الصالحين، حتى ينال الأجور العظيمة ويرتفع في المنازل الكبيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، كما بدأ فطوبى للغرباء، فطوبى للغرباء. وجاء في بعض الأحاديث وصف هؤلاء بأنهم الذين يصلحون إذا فسد الناس. في رواية قال: ناس صالحون قليل في ناس سوء كثير، يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ولكن الصابر على الإيمان والسنة، والصابر على العلم والتعلم، تعلم علم الكتاب والسنة بقراءة كتب السلف، فهؤلاء وإن كانوا في غربة ووحشة مع أهل زمانهم، إلا أنهم في أشد الراحة والطمأنينة في دينهم وقلوبهم وإيمانهم، لعلمهم العلم اليقيني بأن هذه الدنيا الدنية الوحشة فيها في الابتعاد عن الله، والأنس الأعظم بالقرب من المولى عز وجل في ذكره وفي عبادته. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: أهل الإسلام في الناس غرباء، والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء، وأهل العلم في المؤمنين غرباء، وأهل السنة الذين يميزونها من الأهواء والبدع هم غرباء، والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين هم أشد هؤلاء غربة. ولكن هؤلاء هم أهل الله حقا، فلا غربة عليهم، وإنما غربتهم بين الأكثرين الذين قال الله عز وجل فيهم: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وأولئك هم الغرباء من الله ورسوله، وغربتهم هي الغربة الموحشة. فأعظم السلامة إخواني في الله هي السلامة في الدين من الشبهات والشهوات. فعلى العبد أن يجاهد نفسه في الصبر على الدين والثبات على السنة والتمسك بهما، هذا طريق النجاة وطريق السعادة في الدنيا والآخرة. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، شيخ شيوخنا، قال: فاثبت أيها العبد المريد نجاة نفسه من النار، والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقيم النير الواضح الجلي، ولا تستوحش من قلة السالكين، وإياك أن تنحرف عنه فتهلك مع الهالكين. والناظر إخوتي في الله في أحوال أهل زماننا، يجد فيها أهل السنة والطاعة في غربة جلية، ويجد أهل الضلال والانحراف على أصنافهم قد ملأوا القنوات والمكتبات بضلالهم وانحرافهم وفتنهم الكثيرة التي يجب علينا الحذر والتحذير منها. من أعظم أسباب السلامة والنجاة من تلك الفتن هو ما أنتم قائمون فيه، وهو العلم وتدارسه، علم الكتاب والسنة. فاجتهدوا غاية الاجتهاد لتنفعوا أنفسكم وترفعوا الجهل عن أنفسكم، وتنفعوا الأمة بعد ذلك، تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر، وتصححوا كثيرا من المفاهيم التي تغيرت، العادات والأعراف التي انقلبت، فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة. ومع طول الزمان كلما بعد العهد وزادت السنوات، كلما ظهرت الفتن أكثر وأكثر وأعظم وأعظم، مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم في المقدمة، قال عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم. فعلى العبد أن يجتهد في التمسك بالكتاب والسنة، وأن يجتهد في الثبات على السنة، والتميز عن أهل البدع، والتحصن بالعلم. فالتميز والثبات على العلم من أعظم أسباب انتشار السنة وظهورها. وهذا ما سمعته من الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، حين جاء في مجلس الشيخ ربيع في مكة في العوالي، وسئل هو وشيخنا الشيخ ربيع حفظه الله وعافاه، ورحم الله الشيخ مقبل وجزاهم الله عنا خير الجزاء، حين سئل كيف أو أعظم أسباب ظهور السنة، بماذا تظهر السنة وبماذا تنتشر، فقال الشيخ مقبل رحمه الله: بالتميز والعلم. فأقره شيخنا وأكد ما قاله: فهذان السببان من أعظم أسباب ظهور السنة وانتشار بركة العلم والتمسك والرجوع إلى الكتاب وإلى الحق وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سهل التستري أو التستري رحمه الله: عليكم بالأثر والسنة، فإني أخاف أن يأتي عن قليل زمان إذا ذكر إنسان النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في جميع أحواله ذموه ونفروا عنه وتبرؤوا منه وأذلوه وأهانوه. فلما ذكر هذا الأثر الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى في تيسير العزيز الحميد، قال رحم الله سهلا: ما أصدق فراسته، فقد كان ذلك وأعظم، وهو أن يكفر الإنسان بتجريد التوحيد والمتابعة والأمر بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه. ومن تدبر أحوال الناس وقلب طرفه في القنوات وفي المواقع يجد انقلاب الموازين أمر ظاهر، حتى ازدادت الغربة، غربة الدين، فأصبح نصر الكتاب والسنة والتمسك بالدين رجعية وتخلف، وأصبح السير على طرائق العلمانية والليبرالية هو التقدم والتطور والثقافة، أصبح التحذير من أهل البدع وأهل الأهواء عند أهل التحزب شدة وغلوا وتكفيرا، وأصبح عندهم الدعوة إلى البدع وذكر مدائحهم وحسناتهم وعدم التحذير منهم إنصافا وعدلا، أصبح التحذير من دعاة الإلحاد وطرائقهم وكفرياتهم مخالفا للحرية. وأما الدعوة إلى السحر والكفر والشعوذة والكهانة والحرية المطلوبة وغزو المرأة، فأصبحت الدعوة إلى الأخلاق الفاضلة والحياء واللباس الشرعي ودعوة المرأة إلى عفافها وحجابها ونقابها خلفا ورجعية، وأصبحت دعوة إلى التبرج والانحلال وحرية المرأة، وأصبحت دعوة إلى السمع والطاعة لولاة الأمر والحث على عدم الخروج عليهم ونصحهم بالسر، التحذير من المظاهرات والثورات سموها خنوعا وذلا وعبودية للسلطان. كل هذا وغيره يجب على العبد أن يجتهد غاية الاجتهاد في العلم والتعلم والارتباط بالعلماء الكبار بأشرطتهم وكتبهم والرجوع إليهم، فإن العبد مبتلى خصوصا في حال هذه الغربة، وأهل البدع لا يطمئنون حتى يكيدون أهل السنة، وهم لا يرقبون في صاحب سنة إلا ولا ذمة، فصاحب السنة في طريقه إلى الله وسيره على كتاب مولاه سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى ما يسليه من العلم ويبصره من اليقين ويثبته من الصبر، فيقرأ في كتب أهل العلم وتراجمهم فينظر كيف نصروا كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. على العبد أن يزداد علما وتمسكا، ومن أعظم أبواب العلم مثل هذه الدورات المكثفة التي يقرأ فيها طالب العلم كثيرا من الكتب. وأختم لكم بوصية مهمة لطلاب الدورات: لا تكتفوا بالدورات، إنما الدورات مفاتيح لسلوكك لطريق العلم، فهذه الدورة تفتح لك أبواب، فاجتهد غاية الاجتهاد بعدها في القراءة والبحث والمراجعة والدراسة والحفظ، فإن بعض الطلاب لا يعرف العلم إلا في مثل هذه الدورات، فإذا غابت غاب وهو الخاسر في ذلك. طالب العلم يحضر ما استطاع من الدروس القائمة والدورات العلمية، ينبغي عليه أن يزداد اجتهادا ويقرأ ويبحث ويتعلم ويسمع الشروح والدروس، ففي ذلك الخير العظيم. أشكر القائمين على هذه الدورة على إتاحة هذه الفرصة لي، ولي الشرف في إلقاء هذه الكلمة لكم التي أسأل الله عز وجل أن ينفعني بها وأن ينفع المستمعين، وجزاكم الله خيرا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.